إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وبعد، فهذا مجلس المصطلح ليوم الاثنين، ونراجع مضمون المجلس السابق من خلال طرح هذه السؤالات. وقد بلغت بكم في مراجعة ما مضى عند السؤال، بلغت عند السؤال 80 بعد 700، ما مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله الغريب ينقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح. ما مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله الغريب ينقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح؟ يريد رحمه الله تعالى بالصحيح ما صح وهو غريب كالأفراد المخرجة في الصحيح، ومراده بغير الصحيح الغرائب المناكير. السؤال 81 بعد 700، كم أقسام الغريب من حيث طريانه على الإسناد والمتن؟ من حيث طريانه، كم أقسام الغريب من حيث طريانه على الإسناد والمتن؟ أذكرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمين: غريب متنا، غريب إسنادا لا متنا. بدأ هو بغريب متنا وإسنادا، غريب متنا وإسنادا. قسم الثاني: غريب إسنادا لا متنا. عرف الغريب متنا وإسنادا بأنه الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، الذي تفرد برواية متنه راو واحد. نعم. وعرف الغريب إسنادا لا متنا كالحديث المعروف متنه برواية جماعة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر. السؤال 88 بعد 700، من أي أنواع الغريب ما يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه؟ وكذا غرائب الشيوخ في أسانيد المتون، الشيخ مصعب ما يقول في الترمذي غريب هذا الوجه، وكذلك غرائب الشيوخ في الأسانيد، إيش تكون من القسم الثاني؟ الغريب إسنادا لا متنا، الغريب إسنادا لا متنا. السؤال 82 بعد 700، متى يكون الحديث غريبا متنا وغير غريب إسنادا؟ مثل لذلك بمثال. نعم. إيش الأصل؟ الأصل كما قال ابن الصلاح لا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا، وليس غريبا إسنادا إلا بالنظر إلى إيش؟ أحد طرفي الإسناد. مثل حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، غريب متنا حيث لم يروه سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غريب من طرف الإسناد، اشتهر من الطرف الثاني بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري، بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري. 83 بعد 700، ما المراد بغريب الحديث؟ ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم، لما كانت تلكم الألفاظ بعيدة عن الفهم، قال لقلة استعمالها. الرابع والثمانون بعد السبعمائة سئل أحمد عن حرف من غريب الحديث، سئل الإمام أحمد عن حرف من غريب الحديث فقال سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل بالظن فأخطئ. أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظن فأخطئ. السؤال الخامس والثمانون والسبعمائة، ما دلالة قول الأصمعي عبد الملك بن قريب وقد سئل عن الحديث الجار أحق بسقبه قال العرب؟ لاحظ الجواب، هل تراه متطابقا مع السؤال؟ سئل الأصمعي عن حديث الجار أحق بسقبه فقال العرب تزعم أن السقب اللزيق، أن السقب اللزيق، ما دلالة أو دلالة هذا في باب غريب الحديث، في باب غريب الحديث؟ أهمية اللغة العربية لمعرفة غريب الحديث، أهمية اللغة العربية لمعرفة غريب الحديث. السؤال السادس والثمانون بعد السبعمائة، من أول من ألف في غريب الحديث؟ طيب، على ما ذكر الحاكم، وهل وفق أو خولف؟ وما اسم كتاب المخالف؟ وبماذا وصف ابن الصلاح الكتابين؟ هذا تطوع لأنه زائد. قال الحاكم أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، النضر بن شميل، وخولف بأن أول من صنف فيه هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى. طيب، بما وصف ابن الصلاح الكتابين؟ وصفهما بأنهما كتابان صغيران. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. قال: روين عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال: أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكتاباهما صغيران. قال: وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن السلام كتابه المشهور، فجمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور. فهذه الكتب الثلاثة أهم أمهات الكتب المؤلفة في ذلك. قال: ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. نعم، قال المصنف رحمه الله: أول من صنف الغريب في الإسلام النضر ابن شميل تميمي، وهو ثقة ثبت من رجال الستة. قال: ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى تيمي، وهو صدوق أخباري، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود. قال ابن الصلاح: وكتاباهما صغيران، وما أعلم لهما وجودا. أما أبو عبيدة معمر بن المثنى فله كتاب فهم عنوانه خطأ، وهو مجاز القرآن، والمجاز هاهنا بمعنى التفسير. قال: وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو ثقة فاضل، خرج له البخاري تعليقا، والبخاري أيضا في جزء القراءة، وأبو داود. أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور في غريب الحديث، فجمع وأجاد، جمع هذا يصلح في وصف الكتاب من قبل ابن الصلاح، يصلح وصفا للكتاب، جمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. يعني كل من يريد مطالعة شيء من غريب الحديث يرجع إلى غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. ثم تتبع القتيبي، وفي نسخة القتيبي أو القتبي، وهو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، ومشهور بابن قتيبة. يقول: تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور وهو غريب الحديث. ومن اللطائف أنه قال ابن قتيبة، قال: كنت أطالع كتاب غريب الحديث لأبي عبيد فظننت أنه لا مزيد عليه، فلما قرأته قراءة بحث وتفتيش تبين لي أنه قد فات أبا عبيد معمر ابن المثنى أكثر من نصف الكتاب. قال: فاستدركته، وأرجو أن يكون كتابي مع كتاب أبي عبيد لا يكون عليهما مزيد. وهذا أيضا استدرك بأنه كم من الزوائد في غيرهما مما ليس فيهما. ولذلك قال ابن الصلاح: ثم تتبع أبو سليمان الخطابي حمد ابن محمد ابن إبراهيم، حمد حاء ميم دال، ما هو أحمد، تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور في غريب الحديث. وهذه الكتب الثلاثة موجودة لله الحمد والمنة بين أيدينا. قال: فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك. أمهات يعني هي المرجع الأساس والأصيل لمن طلب غريب الحديث. قال: ووراءها مجامع، يعني كتب تتسم بالجمع والموسوعية وشبه الإحاطة، تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة. ومن كتب أو من أشهر كتب المتأخرين كتاب مجمع بحار الأنوار، مجمع بحار الأنوار، وهو مما يقع الذهول عنه في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لمحمد بن طاهر بن علي الفتني الهندي، وهو من أكبر ما ألف في غريب الحديث. نعم. قال رحمه الله: وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي في حديث ابن الصياد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. فهذا خفي، قال: فهذا خفي معناه وأعضل، وفسره قوم بما لا يصح. قال: وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدخ أو الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن. وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قد أضمرت لك ضميرا، فما هو؟ فقال: الدخ، بضم الدال، يعني الدخان. والدخ هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ، فلن تعدو قدرك. وهذا ثابت صحيح خرجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان. ولهذا قال له: اخسأ، فلن تعدو قدرك، أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكاهن الكهان. والله أعلم. قال رحمه الله: وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به، أقوى ما في شيء يقدم عليه، أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به أو يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث. لاحظ هذا، هذا موطن بحث وتأمل وتدبر وجمع ونظم وترتيب. قال: يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، النحو ما روي في حديث ابن صياد أو ابن صائد، وهو الذي كان يظن، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظن أنه الدجال، حتى رآه مسلسلا في جزيرة فانقطع هذا الظن. نحو ما روى في حديث ابن صياد أو روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قد خبأت لك خبيئا يمتحنه. قال: فما هو؟ قال: الدخ. فهذا خفي معناه، أعضل على بعض أهل العلم حتى مالوا إلى تفسيره بما لا ينبغي أن يفسر به. قال: وفسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا بعيد، واستهجن هذا ابن الصلاح حتى قال: وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن، ولكل مجتهد نصيب، والعلماء يجتهدون. لكن الأسعد بأخذ رأيه واجتهاده هو ما كان عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة. قال: وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن صياد أو لابن صائد، قال له: قد أضمرت لك ضميرا، فما هو؟ فقال: الدخ. أوحى إليه شيطانه بجزء من الكلمة، كلمة الدخان أو الدخان، فقال: الدخ بضم الدال، يعني الدخان. والدخ هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد أو ابن صائد: قال: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا ثابت صحيح، خرجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان. ولهذا قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لا، فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان، والله أعلم. وقال العراقي رحمه الله في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد، كالدخ بالدخان لابن صائد، كالدخ بالدخان لابن صائد. نعم. قال رحمه الله: النوع 33: معرفة المسلسل من الحديث. قال رحمه الله: التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. قال: وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصيه، ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى 8 أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة 8، ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرناه. قال: ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلان إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره. ومن ذلك: أخبرنا والله فلان قال أخبرني والله فلان إلى آخره. قال رحمه الله: النوع 33: معرفة المسلسل من الحديث، والمسلسل مأخوذ من التسلسل، وهو اتصال الشيء ببعضه وتتابعه، اتصال الشيء ببعضه وتتابعه، ومنه السلسلة. قال: معرفة المسلسل من الحديث. التسلسل من نعوت الأسانيد، أي من صفات الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة، صفة للرواية والتحمل، كتسلسل أدوات التحمل أو أداة التحمل، سمعت أو حدثنا أو أخبرنا وهلم جرى. قال: وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم وأقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصيه، ونوعه الحاكم، يعني جعله أنواعا. الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع. قال الحاكم أبو عبد الله ليميزه من الحاكم عن الحاكم الكبير، وهو أبو أحمد صاحب الأسامي والكنى أو الأسماء والكنى. قال: إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل: ما يتسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، وهو غاية، لأن فيه هذا رواية الحديث متسلسلا بأرفع صيغ التحمل وهي صيغة السماع. قال: أو يتسلسل بحدثنا دون السماع، أو أخبرنا دون، إلى آخره. ومن ذلك: أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان، إلى آخره. نعم. قال: ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحو إسناد، قال: ونحوها إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المتسلسل بقولهم إني أحبك فقل، وحديث التشبيك باليد، وحديث العد في اليد، في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرة. قال: وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة. قال: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك، والله أعلم. قال: ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة، يعني مثال التسلسل الذي يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها، إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك، هكذا. وإلا الرواية المشهورة: على ما تحفظون، فكونوا على ما تحفظون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث مسلسل، المسلسل بقولهم إني أحبك فقل. وهذا الحديث بدأ التسلسل فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إني أحبك، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وحديث التشبيك باليد يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، بعد العصر من يوم الجمعة. هذا الحديث تسلسل بتشبيك الأصابع لكن الإسناد واهن، فيه إبراهيم ابن أبي يحيى الذي قال فيه النسائي أركان الكذب أربعة، وذكر فيهم إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك واهن. قال: وحديث العد في اليد، وحديث العد في اليد وهو حديث علي رضي الله عنه في صيغة تروى من صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه عد كل راو في يده خمسا، فيه صيغة ليست مشهورة ولا معروفة، عد كل راو في يده ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القول: اللهم صل وسلم وتحنن على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل وسلم وترحم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المسلسل لا يصح فيه عمرو ابن خالد الواسطي وهو كذاب، عمرو ابن خالد الواسطي وهو كذاب، فلا يصح الحديث المسلسل بالعد في اليد. وليس العد في اليد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه ثابت الحديث الذي يدل على سنية العد باليد، لا بعداد ولا بمسبحة ولا بنوات ولا بحصات. وبعض الناس يطرح مسائل فروعية ويثير، معليش أنا كنت أول أقول يثيرها قضية، أقول الآن يثير الشغب عليها. يا شيخ كمل نفسك بالسنن الواجبة، يمسك في المسبحة ويجعلها ركن من أركان الإسلام، يجعلها ركن أركان الإسلام. ليش ما تحمل مسبحة؟ ليش تنكر على الناس؟ يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حمل مسبحة في يده؟ فإن قال قائل حديث جويرية بنت الحارث دخل عليها وتسبح بالنوى أو بالحصى، هذه رواية شاذة مخالفة ضعيفة. روايات الثقات ليس فيه عد بحصى ولا بنوى. دخل على جويرية بنت الحارث بعد شروق الشمس فقال: ما زلت منذ اليوم منذ فارقتك؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. انتبه، هذا من الزاد ومن الرصيد الذي تعده، ويدل على كرم المولى جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقولها بعد صلاة الفجر أربع كلمات ثلاث مرات، تزن بقراءة القرآن وتزن بالتسبيح والتحميد والتهليل وبكل ما تضمه وضمه، لا حرج ولا عتب ولا تثريب عليه، حتى لا يفهم أنه لا يذكر الله بعد صلاة الفجر إلا بهذا. هذا تضمه إلى خير إلى خير ونور إلى نور، فلا وجود لذكر الحصى والنوى في الحديث، لا وجود لذكر الحصى والنوى في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد، لأن الحديث ظاهره وحديث العد في اليد. قد يتوهم الإنسان منه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد التسبيح بيده، ويقول وفي لفظ محمد بن قدامة بيمينه، ويقول: هن مسؤولات مستنطقات. وأصرح منه حديث يسيرة إحدى المهاجرات في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعقدنا التسبيح باليد اليمنى، وعقدنا التسبيح باليد اليمنى، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ويتعين التسبيح باليد دون أي آلة، ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي رحمه الله من أن أصل المسبحة أصولها كهنوتية من قبل أولئك الذين يعبدون غير الله من الكهنة والعرافين والمشعوذين، كانوا ينظمون حجارة أو خرزا حول أعناقهم ويهمهمون ويتمتمون مع الاتصال بالجن والشياطين. نرجع مرة ثانية يقول لكن الناس، يا أخي أنت تأخذ دينك من الناس ولا تأخذ دينك من رب الناس ومن سيد المرسلين والنبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد وإن تطيعوه تهتدوا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال وحديث العد في اليد في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرا، وخيرها يعني خير التسلسل ما كان فيه دلالة على اتصال السماع بسمعت بحدثني وعدم التدريس، لأن المدلسين في الأعم الأغلب لا يصرحون بالسماع والتحديث، لأن التدريس ليس كذبا وإن كان على خلاف الحقيقة، وإنما التدليس مشتق من الدلس وهو الغبش، وهو اختلاط النور بالظلام، وهذا يريد أن يروج أحاديث له فيدلس، فإذا انقدح في ذهنه كيف يدلس وهو راو من الرواة وقد يكون من المتقدمين، فيقال هل خفي على جهابذة الحديث وعلمائهم؟ ما خفي، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة، هم دلسوا رصدوا، هم دلسوا رصدوا، حتى من أصل وقعد للتدليس وهو حافظ مشهور لما وقع في التدليس، أي نوع من التدليس ومن هو وما صيغته ومع من وقع؟ نعم مصعب، أيوة، مع من؟ ابن شيخه، كأني به يستحي من أن يذكر سماعه من ابن شيخه فيقول حدثني أبو عبد الله الصحراوي، لكن هذا من طلع على المحدثين لقطوه، هذه السقطة لقطوها ورصدوها وقالوا هذا ضرب من ضروب التدليس. قال ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة. إذن انتبه لهذا، لهذه الفائدة وعض عليها بالنواجذ. ما فائدة التسلسل فيما يتعلق بصيغ التحديث والسماع؟ قال معرفة اتصال السماع وعدم التدريس يعني نفي التدريس. وليش أقول في الأعم الأغلب لا يصرح المدلس بلفظة سمعت وحدثني؟ ليش؟ ها؟ لأنه قد توجد أنواع خفية غامضة يصرح فيها بالسماع والتحديث مع وقوع التدليس. أي نوع هذا؟ نوع تدليس السكوت، عندما يقول المدلس سمعت وحدثني ويسكت ويسقط، ثم يقول فلان ليوهم أنه سمع الحديث من فلان. شوف هذا الغموض والخفاء، التقط ورصد، وذلك من حفظ الله للشريعة، قيض الله عز وجل الجهابذة من أهل الحديث ليلتقطوا مثل هذا، وكل ذلك فيه صيانة وحفظ للسنة. قال وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، لاحظ هذا حكم من خبير وهو أبو عمرو بن الصلاح، قل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، مثل حديث التربة مخرج في صحيح مسلم، والطعن والجرح في التسلسل في الإسناد وليس في أصل الحديث، فأصل الحديث متن الحديث مخرج في صحيح مسلم. قال ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص، ما هو نسف، يعني ما هو إلغاء للتسلسل، يقال متسلسل إلى شطر إسناده الأول مثلا، يقول هذا نقص، لكنه ليس بنقض، كما ينقض التواتر إذا اختل الجمع الغفير في طبقة من الطبقات. قال وهو كالمسلسل. لاحظ الصيغة إذا لم يتدبرها الإنسان فقد يهم. قال وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته، فقد يتوهم أن لابن الصلاح أولية في حديث سمعه وهو أول حديث سمعه من شيخ، لكنه قصد الإخبار، فهذا اللفظ خرج مخرج الإخبار. قال كالمسلسل بلفظة ضع قوسين كبيرين أو صغيرين كالمسلسل بأول حديث سمعته، كل راو يقول هذا أول حديث سمعته، قال الذي يليه هذا أول حديث سمعته، ثم الذي يليه هذا أول حديث سمعته، على ما هو الصحيح في ذلك، وهو حديث عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقد تسلسل الحديث بكون كل راو فيه يقول هو أول حديث سمعته أو سمعه من شيخه. تسلسل هذا الحديث، حديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تسلسل بهذا الذي حكاه وذكره ابن الصلاح كالمسلسل بأول حديث سمعته. ليس لابن الصلاح، ولكنه يصف حديثا مسلسلا بلفظة هذا أول حديث سمعته عن شيخي. نعم. قال رحمه الله: النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: هذا فن مهم مستصعب. قال: روين عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: أعيى الفقهاء وعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه. قال: وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى. قال: روين عن محمد بن مسلم بن وارة أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال له وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا. قال: فرت ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه، حتى جالسنا الشافعي وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه. قال: وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. نعم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. والنسخ كما عرفه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من أكمل وأتم تعريفات النسخ، قال: هو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم من الشارع نفسه منه متأخر. قال: هذا فن مهم مستصعب، يعني فيه صعوبة يستصعبه العلماء، فما بالك بغيرهم. قال: روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه. وقد علق الإمام الحازمي رحمه الله تعالى على قول الزهري هذا، قال: ألا ترى الزهري وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة، ألا ترى الزهري وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة وممن وانتهى إليه علم الحجاز وممن يجمع حديثه، استعظم هذا الشأن؟ ألا تراه يستعظم هذا الشأن، استعظم هذا الشأن، وهو مسألة الوقوف على ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى، يد طولى وسابقة أولى. قال: روينا عن محمد بن مسلم بن وارة الحافظ الإمام الثقة، توفى سنة 270، أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا. قال: فرط، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وفيه الأثر الكبير للإمام الشافعي في الإمام أحمد، وهما إمامان متبوعان، وفيه تواضع الإمام أحمد وإقراره بالانتفاع بالإمام الشافعي بأمور كثيرة، ومنها معرفة المجمل من المفسر ومعرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه. وفيه أهمية الكتابة، أهمية كتابة السنة وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقديما قيل: استعن على حفظك بيمينك، استعن على حفظك بيمينك. وسنة حسنة وهي الإقرار، حيث أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابة بعض الصحابة كعلي وعبد الله بن عمرو ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي من عاناه، وفي من عاناه أي اشتغل به وناله ما ناله من معاناة من أهل الحديث، مع هذه المعاناة أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه. وفيما يروى تذكرته الآن ولا يحضرني صحته، الأثر عن علي رضي الله عنه أنه مر على قاص يقص على الناس، فقال: عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. فقال: قم فقد هلكت وأهلكت، إن صح هذا الأثر، ولا يحضرني صحته ولم أبحث فيه الساعة. قال: ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه، وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. قال: وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره من التعريفات. قال: نعم. قال: ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به، كحديث بريدة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه لذلك. قال: ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، في أشباه لذلك. نعم. قال رحمه الله: فمنها أي من المنسوخ ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به، كحديث بريدة ابن الحصيب، كحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نسخ النهي عن زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: في أشباه لذلك، يعني أحاديث ورد فيها الناسخ والمنسوخ معا، وعرف بنص حديث رسول الله بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في الحديث، كحديث، وانتبه لي إلى هذا الحديث، التفت إلى هذا الحديث، كحديث سبرة ابن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. رواه مسلم. المتعة، نكاح المتعة الذي عليه أقوام تعرفونهم يصطادون في الماء العكر، وهذا يقع لطلاب العلم الذين يستنهضون هممهم ويحملونهم إلى بلدانهم ليضلوهم وليعلموهم الشرك، ليعلموهم الشرك والاستغاثة بغير الله والانبطاح على عتبات أوليائهم المدعون الذين يدعون أنهم أولياء، بأي شيء يغرونهم. وهذا سمعته بأذني رأسي. يقول أنت تدرس فين؟ أنت تدرس في مكة ولا في المدينة؟ تعال عندنا درس عندنا. وبعدين تدرس في مكة والمدينة تجلس كم سنة؟ 4 سنين 6 سنين 8 سنوات. أعزب، ها عزب، ما أنت متزوج، تعال عندنا متعة. سبحان الله، يعني يجعلونهم يرتكبون الحرام ويقتحمون الآثام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. والشيء بالشيء يذكر، معليش، لأنها بلية، لا سيما ونحن على أعتاب وأبواب الإجازة الصيفية، بلية للسائحين يستمتعون ويدعون أنه لا متعة، حتى إن الواحد لعله يتزوج بما يشبه المتعة في الليلة أكثر من برة في الليلة. يا أخي، هذا ضرب من ضروب المتعة، وهي محرمة إلى يوم القيامة، محرمة إلى يوم القيامة. زد على هذا زواج عرفي، زد على هذا شهود زور يشهدون من الشارع، تعال تعال اشهد أن هذه زوجة هذه، وفي الليلة مرتين ولا 3 مرات. فاعتبروا يا أولي الألباب ويا أولياء الأمور ويا أولياء الشباب ويا أولياء الشباب لمثل هذا التلاعب بالأعراض وبارتكاب الحدود بحدود الله وما حرم الله. قال: ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال رضي الله عنه أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه، ثم نهي عنه إذا جاوز بأحاديث منها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. الشاهد قول أبي بن كعب في نسخ حديث كان الماء من الماء، وإن كان بعض العلماء لا يرى أنه منسوخ، وابن عباس له توجيه في مثل هذا. قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها. هذا الذي أشار إليه من روية من حديث الزهري، لاحظ هذا، روية من حديث الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب. الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وأبو بكر الإسماعيلي، وقال بل قال الإسماعيلي صحيح على شرط البخاري. وإيش الإسناد هذا؟ شوف، هذا الإسناد رجاله ثقات، صحته على ظاهر الأمر كصحة الشمس في رابعة النهار، لكن أعلى هذا الإسناد بعض الأئمة فقالوا: الزهري مختلف في سماعه من سهل بن سعد. لكن هل يضر هذا الاختلاف في صحة هذه الرواية؟ الجواب: لا يضر، لأن ابن خزيمة روى الحديث في صحيحه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، فلا يضرنا ما يوجد من خلاف في سماع الزهري عن سهل بن سعد، لأنه توبع عليه. وبعض العلماء يقول: قد نسخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: وكما خرجه النسائي عن جابر، خرجه النسائي وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار في أشباه لذلك، وهذا مثال ما نص عليه الصحابي ما نص على نسخه الصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. بين الشافعي رحمه الله تعالى أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث شداد رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 80، والثاني في حجة الوداع في سنة 20. نعم. قال رحمه الله: ومنها، يعني من النسخ، ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. متى، في أي تاريخ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث؟ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، أيضا ضع هذا السؤال: حديث ابن عباس متى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، متى قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم؟ فإذا عرف تاريخ هذا وتاريخ هذا لأن ظاهرهما التعارض. قال: بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنهم أجمعين أفطر الحاجم والمحجوم، أنه كان مع، نعم، من حيث إنه روى روي بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم صائم. لاحظ الآن هذا البيان المفصل في الناسخ والمنسوخ بينه ابن الصلاح نقلا عن الإمام الشافعي وعن تصرفه، قال: فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح، وهو حديث شداد، أفطر الحاجم والمحجوم زمن الفتح، فتح مكة في سنة 8، والثاني احتجم وهو صائم وهو محرم، صلى الله عليه وآله وسلم محرم صائم، أن الثاني كان في حجة الوداع سنة 10، كان في حجة الوداع سنة 10. ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري، انتبه لي هذا الحديث، يؤيده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للصائم والحجامة، في القبلة والحجامة، في القبلة والحجامة. لكن هذا الحديث قد تنازع العلماء فيه واختلفوا، هل الحجامة من الحديث نفسه كما روى أبو سعيد الخدري في هذا السياق اللفظتان مرفوعتان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحد رواة الحديث، وهذا الاختلاف قديم، أحد رواة هذا الحديث قال: ما قال ابن عباس سوى اللفظ الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في القبلة، ما ذكر الحجامة. طيب من أين جاءنا لفظ الحجامة؟ قال: هو مدرج من أبي سعيد الخدري. بعض العلماء يخالفون في هذا، ومنهم العلامة الألباني فيرى غير هذا الرأي، مثل الشيخ المحدث إمام الألباني رحمه الله يرى أن الحديث مرفوع بلفظيه أو بلفظتيه لكثرة عدد من رواه مرفوعا، ولكنه قول قد قيل فمن يراه مرفوعا يقول في مثل هذا الرخصة تكون بعد العزيمة، أي هذا من الأمارات والصفات التي تدل على النسخ. قال ومنها أي من المنسوخ ما يعرف بالإجماع، بالإجماع. قال كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، انتبه لهذا، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، انتبه لهذا الحديث. وفي هذه المجتمعات الموجودة يريد حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاقتلوه في الرابعة. هذا الحديث يقول نعم، قال فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. أقول الحديث رواه أبو داود والترمذي، وسبق الترمذي فقال إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، قال الترمذي إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. نسخ بماذا؟ قال غيره بروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشارب الخمر للمرة الرابعة فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بجلدهم ولم يأمر بقتلهم. هذا أحد رأيين يقول أهله بالنسخ كالترمذي ومثل به ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لكن لبعض علماء آخرين كبار كابن القيم وابن تيمية ونصر هذا الرأي من العلماء المعاصرين أحمد شاكر، وله رسالة مؤلفة، أحمد شاكر المصري المحدث وله رسالة مستقلة في هذا، وأفاض القول في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، قال ليس بمنسوخ، ومن أدمن الخمر وأتي به في المرة الرابعة يجب أن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله فقال فإن شربها في الرابعة فاقتلوه. أقول وهذا سبق إليه ابن القيم وابن تيمية، لأنه يقتل المدمن، فإن قيل أتي النبي فيقال هذه وقائع عيان، فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن مثل هذا يعني قد يكون وقع لذلك الشخص الذي أمر بجلده لم يبلغ الرابعة مثلا، أو شك في المرة الرابعة، أو ثمة ملابسات، لذلك يعني قد يكون الأمر مسلما به منسوخا عند قائليه، عند قائليه، وقد لا يكون منسوخا عند العلماء الآخرين. أحمد شاكر رحمه الله تعالى علل، قال في هذه الأزمنة المعاصرة المتأخرة لو طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا لأقفلت الخمارات والبارات، وقد انتشر الخمر نسأل الله السلامة والعافية، ومعنى انتشار الخمر وشاربيها وعاصريها وحامليها ومتداوليها حتى ونحن فوق على عن بعد آلاف الأقدام تجد في الطائرات عبوات، والله إن الواحد سبحان الله العلي العظيم يخشى أن تسقط الطائرة وهو يجالس أقواما يشربون الخمور. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا التوبة والإنابة والرجوع إليه. قال رحمه الله، قال والإجماع، نعم والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره. ليش لا ينسخ ولا ينسخ؟ لأن الإجماع لا ينعقد على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما في إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الإجماع يستدل به على التشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره. واستدل بهذه المسألة التي أشار إليها الترمذي، أسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين.